إلى الوسطية، والكلام على شيخ الإسلام ويؤسس ويؤصل لنا كيف وسطية أهل السنة والجماعة بين غلو أهل البدع ودفو أهل البدع، بين طائفتين من أهل البدع، طائفة فيها الغلو وطائفة فيها الجفو. ويقول: أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: وفي قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقوله تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وفي قوله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقوله سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله: وهو الغفور الودود. نعم، ها ما زلنا مع صفة المحبة، وهي صفة ثابتة لله جل في علاه كما قلنا بالكتاب والسنة إجماع السنة والقياس أيضا، ولأنها صفة من صفات الأفعال. قال الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حب الله عبدا نادى في السماء أن يجب لي إني أحب فلانا. وأيضا الإجماع، أجمعت الأمة على أن الله يحب ويحب، أجمعت الصحابة الكرام أجمعوا على أن الله يحب ويحب. وهذا خلافا لأهل البدع والضلالة، فأهل البدع والضلالة هم الذين قالوا لا يحب ولا يحب، وهذا من قول المعتزلة والجهمية النفات. وأما الذين يحرفون بزعمهم يؤولون بأنهم يقولون يحب نعم يحب نعم، فقالوا يحبه العباد للجنة أو للثواب، وأما محبة الله تعالى هي معناها الإرادة، إرادة الثواب، يعني إذا أحب الله عبدا أراد له الثواب، هذا المعنى في المحبة عندهم في هذا الباب. لأنهم يقولون لو قلنا بالمحبة سيكون تشبيه بين الخالق والمخلوق، والمخلوق وتشبيه الخالق بالمخلوق كفر كما قال النعيم ابن حمال. زعموا ذلك، افترضوا فرضية خاطئة باطلة، ثم ركبوا ورتبوا عليها رتبوا، وهذا ظلم من أظلم الظلم. ولذلك المبتدع من أظلم الناس، المبتدع من أظلم الناس. وأما صفة المحبة فقد ظهرت، وقلنا بأن الله تعالى قد رسم لنا طريقا إذا سرنا فيه أحبنا الله جل في علاه، فهناك أسباب جالبة لمحبة الله جل في علاه. ورددنا على هؤلاء وعلى هؤلاء، وقلنا الحق بأن الكلام على من يحرف ويقول بأنها إرادة الثواب، قلنا إرادة الثواب غير المحبة، هذا تفسير باللازم، لأنه من أحب أراد أن يصيبه، من أحب أراد أن ينصره أن يسدده. وأيضا يقال عليهم: أنتم أعلم أم الله؟ الله تعالى هو الذي وصف نفسه بذلك. أنتم أعلم أم رسول الله؟ فرسول الله أعلم به لأنه بيأتيه الوحي. فلذلك هم على ضلال وعلى حيدة عن الطريق القويم. وما زلنا مع الأسباب الجالبة لمحبة الله، وهذه التي يشمل لها ساعد الجد المجتهدون، لأنه لو أتى بالأسباب الجالبة لمحبة الله فأحبه الله جل وعلا، فهذا الذي كتب الله له السعادة والسرور والحور والحبور، وهو في جنات ونهر، وهو في الدنيا قبل أن يصل إلى الآخرة، كما قال ابن تيمية: في الدنيا جنة، من دخلها دخل جنة الآخرة. وهذه الجنة جنة محبة الله جل وعلا، وهذه ليست لأي أحد، الله جل في علاه يمنحها لمن يشاء من عباده سبحانه وجل جل في علاه. لذلك على المرء إذا سأل كيف أتعبد لله جل في علاه بهذه الصفة، قلنا عليك أن تأخذ بالأسباب الجالبة لمحبة الله لك. أما رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: والذي نفسي بيدي ما أحببت الإمارة قط إلا يوم أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أعطينا راية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. أثبت محبة الله جل في علاه. قال هنا: تطلعت العنق إلى الإمارة. عليكم السلام وبركاته. فهذا فضل عميم وثواب كريم أن يحبك الله جل في علاه. ولذلك قال علماؤنا: ليس الشأن أن يحب العبد ربه، الشأن كل الشأن أن يحب الرب عبده. فقد قال الله تعالى مبينا الأسباب الجالبة منها كما قال: فما استقاموا لكم فاستقيموا له. وأيضا أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وكل ذلك سردنا ما فيه من الشرح. من هذه الأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاه هي قول الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه فيها الأمران، فيها الأسباب الجالبة لمحبة الله في قلب العبد، وفيها الأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاه. ما الفرق بينهما تعني؟ الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى في قلب العبد، والأسباب الجالبة لمحبة الرب للعبد، بينهما تلازم، بينهما تلازم في هذا الباب، بينهما تلازم. لذلك جمعهما الله جل وعلا في هذه الآية، قال: قل إن كنتم تحبون الله زعموا زعما كما قال حسن. هذه الآية امتحنت من زعم محبة الله، زعم أناس محبة الله فابتلاهم الله واختبرهم بهذا الاختبار، يعني كأنه قال: المحبة الصادقة ثمراتها تظهر بما بما بما قاله الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن السبب الجالب الرئيس الجالب لمحبة الله جل وعلا اتباع السنة. فإن سأل سائل وقال: كيف أعرف أحبني الله أم لا أم لا؟ قلنا دائما في الإجمال دون التفصيل: إن أردت أن تعلم مقامك فانظر أين أقامك. إن أقامك على البدعة الهدامة للسنن فأنت أبغض ما تكون إلى الله جل في علاه، فأنت أقرب إلى اللعن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرب التوبة عن كل صاحب بدعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. فأنت إن رأيت نفسك على السنة، إن أقامك الله على السنة عملا وعلما ونشرا وتعليما، فأنت من أحب عباد الله إلى الله. وهذا مصداق مصداق لقول الله جل في علاه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكلما كنت للنبي أتبع كلما كنت للرب أحب. كلما كنت للنبي أتبع كلما كنت عنده أرفع. لذلك قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لذلك قال علماؤنا في التماس السنن أن السنة تقدم على كل شيء، السنة تقدم على كل شيء. ومن أراد أن يختبر حبه لله جل وعلا فليعرض نفسه على سنة النبي. فإن قلت للمرء في مسألة ما حدث بينك وبينه خلاف أو حدث الخصومة أو كان التنازع فجاء حكم الرسول، فإن أبى فهذا هذا دلالة على النفاق في القلب، ليس نفاقا مطبقا لكن هو علامة على بعض النفاق في القلب. وأيضا إن رأيته قد أمرته بسنة من السنن فرأيته يعني يتقاعس في العمل بهذه السنة، رأيته يحيد عن هذه السنة، فاعلم أن قلبه قد تشرب ببعض البدعة، وليس انطباقا أيضا. لكن كلما على المنسوب كلما على الحكم، كلما على المنسوب كلما على الحكم. ففي قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، جعل الله علامة محبته، وأحب من جاء بها هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ترى أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان من أعظم الناس قدرا ومكانة وأرفع الناس منزلة لاتباعه للسنة. لذلك كان يقولون عبد الله بن عمر الأثري كان ما يعرف أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويعمل به. لما جاءه اليمني وهو يطوف قال: قال كيف كان يطوف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الحجر ثم يطوف. فقال له: أرأيت الزحام إن زاحمني الناس؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر يستلم الحجر ثم يطوف. قال: أرأيت إن دفعني الناس؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر ثم يطوف. قال: أرأيت؟ قال يا يمني يسكت، اجعل أرأيت هذه خلف الكوكب، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وإني أفعل ذلك. وكان في السفر ينزل ويقول: أين كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعل القدم تأتي على على القدم. فكان يتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه علامة محبة الله جل في علاه، هذه علامة محبة الله جل جل في علاه. فمن علامة محبة الله جل في علاه التمسك بالسنن، وهذا تراه جليا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلم كيف أن الله تعالى أحبهم لتمسكهم بالسنة ورفعهم وكافأهم وجعل لهم المنزلة العظيمة الرفيعة السامية في الدنيا قبل الآخرة. من هذا من هؤلاء زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، عندما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم يطلبها فحسبت أنه يطلبها لنفسه، وهو كان يطلبها لزيد بن حارثة. قالت: من زيد بن حارثة؟ قال: نعم. قال: أنا. قالت: أنا أتزوج زيد بن حارثة مولى من الموالي، وهي الحسيبة النسيبة. فقال لها: ما بد، يعني ما بد من السمع والطاعة. فأنزل الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقالت: ما بد، فتزوجته، فكافأها ربها فكافأها ربها جل في علاه فزوجها. الهرة القط تنظر تتعجب منه بركز عليها يا خلص لا تركزت تعال. فزوجها ربها جل في علا فزوجها ربها جل في علا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت حتى كادت تترفع على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول زوجكن أولياؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وأيضا المرأة من الأنصار التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لجليبيب فردها أهلها فقالت أترد على رسول الله أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره وقوله. ثم بعد ذلك قالت أردت جليبيب قبلت جليبيب فكانت كما يقولون من أعظم بيوتات الأنصار نفقة في سبيل الله ووجدت كل الخير. وأيضا فاطمة بنت قيس عندما قالت ناكحاني معاوية وأبو جهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فكان لا يترك العصا من على تقي يعني يدرب للنساء أو مسافر كثيرا وفي الحالتين هذا يؤذي النساء. فجاءت فلما قالت ذلك قال لها انكحي أسامة. قالت من أسامة كما قالت زينب. ثم قالت ما بد وقال لها ما بد فقالت فنكحت أسامة فاغتبطت به تزوجته. قالت فاغتبطت به كفاها الله جل في علاه. وكان الصحابة الكرام لا يحيدون عن سنة النبي لما جاء حذيفة يقول لعمر أدركنا فإن القراء يعني كاد القتل يعني يعمل القتل كاد أن تشرف القراء فأني أخشى على كتاب الله جل في علاه. فقال وما تقول قال أن نجمع القرآن قال كيف نفعل أمرا لم يفعله رسول الله. ولما ذهب عمر واقتنع بما قاله حذيفة ذهب إليه فقال عمر لأبي بكر على الجمع قال ماذا قول قال جمع القرآن فقال كيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر وحذو الخذة والخذة. وتقدم أبو بكر خطوات على عمر الخطاب بشدة التمسك لما جاءه عمر الخطاب قال اعزل خالد يريد أن يعزل خالدا فأبو بكر قال والله لا أغمد سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال لا أغمد سيفا سله الله وسله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تولى عمر الخطاب وعزله بكى بعدها وقال إن أبا بكر كان أعلم بالرجال مني. ما هي إلا التمسك بالسنة. ولذلك أنت ترى العض بالنوارز على السنن فيه ما فيه من النجاة. وكان ذلك لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل معاوية على ابن عباس أو دخل معاوية على الكعبة فأخذ يتمسح في الأركان الأربعة فقال له ابن عباس ما كان السلم يتمسح إلا بالركنين اليمانيين. فقال له يا ابن عباس ليس من البيت شيء مهجورا. فقال له ولكم في رسول الله أسوة حسنة. قال صدقت واتبعه على ذلك. عبد الله بن الزبير لما علم من عائشة أن السلم قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولأقمتها على قوائم إبراهيم بنيتها على قوائم إبراهيم ولا جعلت لها بابين. ما بك ممكن فقال ولا جعلت لها بابين بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون. هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون بأن هذه هي بوابة محبة الله جل في علاه. هو عظم التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قد نقول أن الأمر ترتبي لأنه إذا أحب غفر سبحانه جل في علاه وإذا أحب أساب وإذا أحب أنجى سبحانه. وهذا هذه فائدة المحبة وهذا سنبينها إن شاء الله ثمرة المحبة بعد الانتهاء من كليات الآيات التي أتى بها المصنف ليبين الأدلة الكثيرة على صحة ما يتبناه اعتقادا أهل السنة والجماعة في إثبات المحبة لله جل في علاه بأنه يحب وأنه يحب. ثم أتى بأصل الباب في الآية ومن يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذا أيضا يعني اللفتة في هذه الآيات لو قلت لما أتى بهذه الآيات قلنا هذه الآيات فيها الرد الرادع القاطع اللاذع أيضا على على على طائفة من أهل البدع. من النوم تسلية نصير ماتوا هؤلاء ننظر هؤلاء ما كانوا على الأحياء. في قوله وما يرتد منكم عن ديني فيموت فسوف يأتي بقوم، هذا رد قاطع لا دع. اكتب من الذي قال بها؟ أبو الوليد، تسرع أبو الوليد بعض الشيء. جهاد قال القدرية، والقدرية ملاش مسمى هنا، ملاش اسم هنا، وإن كانت الإجابة صحيحة لكن خوارج. يا لهوي سعيد مين بقى؟ سعيد نقيب. سعيد نقيب هذا الفتح كان لشيء أكيد، الرجل كان بعيد اليوم. هذا الرد على الجهمية والمعتزلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، المفروض تشربوا العقيدة. أنا والله حموت من هذا، والله هذا شيء، هذا رد شيء، هذا تعبان. هذا رد على الجهمية والمعتزلة لأنهم يقولون لا يحب ولا يحب. الجهمية يقولون لا يحب ولا يحب، هو أراد أن يبين أن اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن الله يحب ويحب سبحانه جل في علاه. فأتى بالآيات سعينا الآية صريحة، قال ما يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة عنوين عزة عن الكافرين بجاهدون في سبيل الله. طبعا يحبهم ويحبونه في إثبات محبة الله على العبد وإثبات محبة العبد للرب جل في علاه. يعني إذا شعبت الأعناق سيسأل كيف أبلغ محبة الله في قلبي، قيل له كن قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يلاهدون في سبيل الله طبعا هي التواضع سعيد، التواضع يعني ايش أذلة على المؤمنين فيها؟ لحظة لسه، هو هنا الآن أولا اللفتة الأولى في هذه الآية العظيمة، قال أذلة على المؤمنين ولم يقل أذلة للمؤمنين، قال أذلة على المؤمنين ولم يقل أذلة للمؤمنين. مين؟ من؟ كلامه صحيح. هو هنا قال عزة أذلة على المؤمنين ولم يقل للمؤمنين، وهذه معناها أصلها في التواضع، أصل التواضع والرحمة والرفق واللين. قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقول السلام ما كان رفق شيء إلا زانه ونزعم شيء إلا شانه. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع الأقرع عندما قبل أسامة وقبل الحسن وقال لي 10 من الأولاد ما قبلت أحد منهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أفعل لك وقد نزع الله من قلبك الرحمة. فهنا الأمر على ذلك فيها أصل الرحمة والرقة واللين، وأيضا العطف والرأفة والود، وأيضا التواضع. ولذلك أنت ترى عمر بن الخطاب لما استأذن بلال فقال أدخلوه فدخل، فقال مكانك هنا، اجلس هنا على مكاني هو على كرسي عمر، وقال أمام الناس جميعا ليظهر مكان أو ليظهر مكان بلال أمام أبي سفيان وأمام سعيد بن عمرو وأمام الجميع، قال بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. ولما قال أبو ذر لبلال يا ابن السوداء، فقال له سلم أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. فذهب إليه فوضع خده على التراب، قال والله لا أرفع خدي حتى تطأ بقدمك على خدي. يتواضعون بعضهم لبعض. ولما قيل لما حدثت المنازعة والمناظرة في سقيفة بني ساعدة، فقال أبو بكر أرضى لكم أحد الرجلين عمر، وأيضا أرضى لكم أبا عبيدة، فقال ابسط يدك يا عمر. فهنا التواضع ومعرفة القدر والفضل، أهل الفضل هذا أيضا بقوله بمعنى قوله أذلة على المؤمنين. وإلا فأنت ترى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم جليا، كانت الجلية تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم تمشي معه حيثما شاءت، يمشي معه حيثما شاءت ويقضي للعجوز ما أرادت، وكان يتواضع لأصحابه بأبي هو وأمي، وكانوا يأنسون به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس تواضعا، حتى أنه لما حدث المنازعة بينه وبين عائشة أدخل أبا بكر وقال احكم بيننا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما صفعها قام النبي صلى الله عليه وسلم منكرا على ذلك، حتى رجع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال أذلة على المؤمنين. وأذلة على المؤمنين تراها أيضا في عمر والتعامل مع الصحابة الكرام. ولما ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لفتح بيت المقدس ذهب ماشيا، وكانت النوبة لفتاة هو الذي أركب فركب، وأيضا لما مر على مخاضة خلع نعله وتأبطه ومشى حافيا، حتى قال أبو عبيدة ما جئنا بك إلى هذا يا أمير المؤمنين، جئنا بك إلى أبوك حتى تأخذ مفاتيح بيت المقدس. قال إيهن يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذه أول الصفات التي يحبها الله في العبد المؤمن، فمن تحلى بها فهو قريب من ربه محبوب له. أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، وهذه من أهم صفات المؤمن. ولذلك عزة على الكافرين فيها أمران، ما هما الأمران؟ قال بأن هذه صفة من صفات المنافقين، قال أبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، فإن العزة لله جميعا، ولذلك الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ففي قوله أعز على الكافرين يعني لا يبتغون العزة عندهم بحال من الأحوال، إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. والثاني أنهم لا يذلون لهم، أنهم لا يذلون لا للكفر. وكيف يذلون وقد أعزهم الله بالإسلام، وكيف يذلون وقد أعزهم الله بالتوحيد. لذلك لما دخل ربعي بن عامر على رستم وكان معه سيف قصير ورمح، فدخل وتعلمون الفراش الوسير لرستم والوسائد التي كانت في الأرض، فكان بالرمح يطعم بها ومعه سيف صغير، فنظر إلى رستم قال ما هذا، يعني سيف لعبة عايز يقول له أنت إيش بتفعل أنت بتخاطب، قال ما هذا، قال سيفي، قال هكذا، قال نعم قصير حتى أقدم على أعداء الله فأنحر في فأنحرهم ولا ولا ولا ولا ولا أتراجع. فرعب رستم مما قال ربعي، فقال له من أنتم وماذا تريدون، فقال نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. والمغيرة بن شعبة قال كلاما بوزن هذا أو بأوزن من هذا عندما قال له نعطيكم شيء من الطعام والشراب واللباس كل عام وارجعوا عنا، فقال والله جئناكم بحبنا للموت كحبكم للحياة، حتى أرعبه في ذلك، قال أرأيت كيف تحبون الخمر، أنا جئتكم بأناس يحبون الموت كما تحبون أنتم الخمر، فأرعبه. وكانت هذه عزة ليست بعدها عزة لا الإيمان. وطبعا العزة تتمثل في قول هارون الرشيد الذي اتهموه اتهامات باطلة، التاريخ يظلمه ولن يظلمه لأن الله تعالى رفع ذكره بما قاله بكلمة واحدة، رفع الله ذكره عندما قال من هارون الرشيد نغفور كلب الأمر بما ترى لا بما تسمع، الأمر بما ترى لا بما تسمع. وكان يقول شو اتساع الرأي الآخر وجهاد اللسان، الجهاد الآخر وجهاد اللسان، وهذا أعظمه وهو أكمله، كما قال ابن تيمية قد ينتهي جهاد السنان عند الثغور، أما ثغر الإسلام في جهاد اللسان فلا يتوقف بحال من الأحوال وكتابة البنان، لأن البدعة قد أطلت برأسها، وأن البدعة لا تنقطع إلى يوم الدين، والبدعة عداها الدامات للسنن، وأن البدعة هي التي تهدم الدين كلية. ولذلك أعظم الناس جهادا هو أعظمهم كلمة في نشر التوحيد ونصر السنة وقمع البدعة، هذا أعظم الناس جهادا. ولذلك قال علماؤنا هو أرفع الناس. وكان يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يعني نستأذن في كلامه هذا حتى يعني يكون لنا وله الأجر فيه، وأنه قال الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله، الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل لحظة يموت يدخل الجنة ويغفر له مع أول دفعة من دمه، أما هذا يعيش ليل نهار صباح مساء مع اللهواء والشدة والسهر وتحليل المسائل والحفظ والعلم والإتقان ونشر ذلك بين الناس، ثم بعد ذلك هو يتعرض أيضا للبدع وقهر البدع وتمكين أهل البدع، ويتعرض أيضا للمخالفات والانتقادات، ثم يتعرض بعد ذلك بأتباع الشيطان الغيبة والنميمة، وأيضا محاولة الإيقاف إيقاف السير بكل ما أوتوا من قوة، فهذه أمور بأسرها أمور معرقلة بأسرها لجهاد اللسان، ومن وقف وثبت على ذلك وثبته الله جل في علاه فهو أرفع الناس جهادا، فهو أرفع الناس جهادا. قال لا يخافون في الله لومة لائم، وهي إطلاق كلمة الحق على ضوابط الشرع، إطلاق كلمة الحق على ضوابط الشرع هي التي يقول فيها لا يخافون لومة لائم، والمعنى هنا أخفى من ذلك، لا يخافون لومة لائم يعني عند التمسك بالسنن وعند العبادات لا يستحون أن ينكر عليه منكر، وذلك أنت ترى كثير من العلمانيين ينكرون جدا على الذين يتمسكون بالسنن، ينكرون عليهم على أنهم على تخلف، على أنهم يتمسكون بشيء قد عاف عليه زمان نعوذ بالله، فيخافون من الواقع الذي يعيشون فيه، والحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى واقع ليغيره لا ليتغير به، النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى واقع ليغيره لا ليتغير به، وهذه قوة شخصية العالم في هذا الباب، وأنه لا يخاف لومة لائم على ما يتبنى ما دام معه الكتاب والسنة، فيقول هذه زادي، ولو وقف أمام الجبال لا أتحرك ولا أنحاز ولا أحيد ما دمت قد استنرت بالكتاب والسنة، فيقف فيها دائما شامخا كالجبال ولا يخاف لومة لائم، هذا الذي يكون من أحب عباد الله إلى الله جل في علاه، وقد استجلب الصفات التي بها قد ارتقى المنازل العلى في الجنة. قال النبي قال الله جل وعلا ذلك يعني هذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يعني ذلك هذه الصفات أن يكون عزيزا على الكافرين ذليلا على المؤمنين، أن يكون مجاهدا في سبيل الله، أن يكون محبا دينا، أن يكون عالما مجاهدا، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وانظرون قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ثم الالتفات إلى قوله والله واسع عليم، سبحان ربي العظيم، هذه لها فائدة عظيمة جدا، ما هي؟ غفر لمن أثر عليك وغفر لمن أضاع عليك الخير في هذا، نسأل الله جل في علاه أن يثبت الإيمان والعلم في قلبك وأن يستعملك لرضوانه. أخطأ طبعا، هذه فوارس الميدان بس ينظرون إليها بعمق، من يعني جيد، لكن هذه إجابة عامة أريد التخصيص في هذا الباب. قال ذلك ما ذكر فضل الله يؤتيه ما يشاء والله واسع عليم، من هو وقف عند الإجابة السديدة، أكمل حجر أكمل وأسعدني، ما أدري كيف أدعو لك، كيف أدعو لك أن يسعدك ربك كما تسعدني في كل مرة، نفع الله بك الأمة الإسلامية يا ابني. نعم هو لا سعيد حرامي، سعيد توقف كل هذا فهمه، هو كان سريع يأتي ما أتى بها إلا بعدما سردت الإجابة لينظر أين يقف، وهذه الألعاب ليست علينا لا تصح، كان لابد أن يبادر بها إجابة سريعة. هجهاد إيش قال؟ إن الله عز وجل يعطي عن علمه. نعم خلاص هذه الإجابة الصحيحة، حجر صدر الباب بها، لا تقل شيئا، تأخرت للألعاب الأخرى من أجل السرقة، هو الآن قال ذلك ما ذكر، ذلك من أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، ذلك ما ذكر من الصفات، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فلما قال ما يشاء قال واسع عليم، ختم بها بأنه قال والله واسع عليم، واسع الفضل، فإن الله تعالى يمنح من يشاء بما شاء، وأعظم الفضل الذي يبذل هو العلم، أعظم الفضل أعظم العطاء على الإطلاق بعد الإسلام والتوحيد العلم، ولذلك ذكر الأذلة والأعزة لا يكون إلا بعلم في هذا الباب، فهو واسع العطاء سبحانه وجل في علاه. ثم قال عليم يعلم المحل القابل الذي يكون قابلا لمثل هذا الفضل فيعطيه فيؤتيه. وهذه دلالة واضحة جدا. لذلك قلت ما أبعد ابن عبد البر عندما قال بأن حمل العلم عدالة، حمل العلم عدالة في هذا الباب. فإن الله يعلم المحل القابل من غيره، فإن الله يعلم المحل القابل من غيره. فلذلك قال عليم سبحانه وجل في علاه يعلم من يستحق مثل هذا الفضل فيؤتيه إياه، ويعلم من لا يستحق هذا الفضل فيبعده عنه مهما يكن. ولو ضربنا مثلا بمسألة الفضل في المجلس، في مجالس العلم، هؤلاء القوم لا يشقى بين جالسهم غير ما يستفيده المرء من فوائد علمية وإتقان ورقي وأيضا تثبت. يعني لما ترى الله تعالى يمنح إنسانا ثباتا في مثل هذا الباب، هذا الذي أراد الله به خيرا. فإن جعله يتقاعس ويتراجع ثم يمتنع، هذا الذي حجب الله عنه كل الخير، هذا الذي حجب الله عنه كل الخير. وحجب الخير هنا في قولي ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. برر ما برر فإن الله أقعده وما أراده. أرأيت الثلاثة نفر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الأول أقبل فأقبل الله عليه، وأما الآخر فاستحي فاستحي الله منه، وأما الذي تراجع وتقاعس وأعرض أعرض الله عنه، أعرض الله عنه. نعوذ بالله من ذلك، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، ونعوذ بالله من التبرير للنفس عند التقاعس أو عند سحب النعمة من الإنسان، لأنه قد تسحب النعمة من الإنسان وهو حتى لا يتألم يأتيه الشيطان يجعل له المعاذير أمامه، وهذا من عدم فقهه وعدم إتقانه. فسبحان الذي فتح عقولا وقلوبا لإتقان مداخل الشيطان وكمائن القلوب، وسبحان الله الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، ويعلم من هو أهل للخير وللعلم وللفضل ومن لا فيحجب هذا عن العلم ويفتح لهذا العلم. قال وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ينتقل به هنا إلى صفة أخرى وهي صفة الرحمة، وهذا إن شاء الله يكون في الدرس القادم. وفي أي أسئلة تفضل. فوائد مستنبطة من الآيات، احنا وقفنا عند نعم وجوب اتباع السنة. السنة سبيل لمحبة الله. فضل التواضع أذلة على المؤمنين، أصل الموالاة والمعاداة، دوام النظر لله جل في علاه لا يخفون لهم تلائم، عطاء الله عن علم وحكمة، عطايا الآخرة دلت على قدر المرء عند ربه، عطايا الآخرة علامة على قدر المرء عند ربه، لأنه قال ذلك فضل، قال والله واسع عليم. عطايا الآخرة دلالة على قدر المرء عند ربه. ما جاءت عطايا الآخرة دلالة على قدر العبد عند ربه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الاستدلال بقول الله تعالى ولكن كره الله بعثهم فثبطهم، الآية قال قد يثبط همة قد يثبط همة من تقاصرت همته بعض الوقت لا سيما وأنها نزلت في المنافقين، فكيف توجيه ذلك؟ لا هو الكلام هنا هذا كلام صحيح، أولا كلام صحيح جدا أنها نزلت في المنافقين ليست في المؤمنين، لكن لابد أن يعقل بأن من فعل مثل فعلهم من المؤمنين كان مشابها لهم في هذا الفعل فقط، كان مشابها لهم في هذا الفعل فقط. ويخشى المرء على نفسه أنه إن تقاعس وتراجع أن يكون في محلهم، وأن الله تعالى قد كره منه ذلك، يخشى على نفسه. أما عمر بن الخطاب ماذا قال؟ قال أسماني لك رسول الله. ولذلك الحسن البصري قال أو ابن أبي ملائكة قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق. وذلك الحسن قال لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. فهو في فرق بأن يكون للمرء فطور فطور دون تقاعس، فرق بأن يكون للمرء فطور دون تقاعس. أما الفطور فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شره ولكل شره فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، من كانت فترته لسنتي فقد هدي. فقال العلماء هنا بأنه إن أصيب بالفطور وكان على السنة فهي وقت يستروح بكثير من المبيحات ثم يرجع بقوته مرة أخرى، لكن إنه يتقاعس ثم يحجب نفسه عن ذلك ويغلق، هذا الذي يعني قد نزل درجة عند الله، وأخشى ما أخشى أنه ينزل فيخسر كل شيء. يقول ما الفرق بين الرضا والمحبة؟ الرضا من علامات المحبة، الرضا من علامات المحبة، فأنت ترضى عمن تحب، وأنت ترى شوف يعني أنت ممكن تختبر ذلك، ترى القليل من تحب فترضى عن هذا القليل، وترى الكثير ممن لا تحب لا تقبله، وهذا يظهر جليا عند الزلل والعثرة. فإن تعثر حبيبك فأنت تبحث تنادي إلى السماء إلى البحار والمحيطات والأنهار، تنظر ما العذر له فتلتمس له العذر، وتنظر إلى عثراته بعين المحب فتخفف من الآلام ومن الحدة ومن الإنكار ومن الاتهامات. أما إن كنت حاقدا حاسدا فانظر، إن لم تكن عثرة جعلتها عثرة، وإن كانت عثرة جعلتها عشرة، وإن كانت عشرة جعلتها إلى الكفر أقرب منها إلى الكبيرة في هذا، والشيطان لا يتوقف. وهذا يظهر جدا فيما تراه ممن يحاول تلمس العثرات إن كان حاسدا حاقدا، لا سيما وأن عين الحقد منه تظهر وعين الحسد منه يظهر أيضا، فهذا بجلاء يظهر لك الفوارق في مسألة عين المحب وعين الحاقد. فالرضا ثمرة من ثمرات المحبة. نعم. الدكتور نفسه لما بيردش السلام ولا حد بيرد خالص، لو ألقى السلام على الجميع ومحدش رد كله يأسم، فلازم الدكتور ينبه بذلك، الكل يأسم، فلابد ان هو يعني يشير الى انه ان لم يرد يجعل احد يرد.